خصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما إلا الله لفسدت وجعلنا في الأرض

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

قَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية